والثاني ما حكم أكل لحم الضبع؟ أما أكل لحم الضبع أنا بسأل السائل هل صاد ضبعة؟ أين السائل؟ أنت؟ أين السائل؟ نعم؟ كيف؟ وين السائل؟ لأنه ما أردنا يجيب سؤال بس جن. نعم؟ إذا طلعت روح ضبعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.